نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث صحيح الإمام مسلم. قبل البدء أحب أن أشير إلى أن الناس اللي ما أرسلتش أوراد صحيح مسلم ترسل الأوراد، عشان إحنا في صحيح مسلم بنتابع الأوراد وبنرسل الأخطاء علشان خاطر تصحح أولا بأول، علشان مع نهاية المجالس بإذن الله عز وجل تكون الأمور منضبطة وما نأخرش الإجازات على حد. كذلك الالتزام بأننا نكتب في استمارة الغياب، وكذلك الالتزام بالحضور، لأن في واضح إن في ناس حصل لها مشاكل في الإجازات بسبب الحضور. أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا شيخ أحمد، الله يحفظك. أحسن الله إليكم شيخنا. الله يحفظك ويبارك فيكم يا رب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فهذا المجلس السابع من مجالس قراءة صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب الصيام وحديث رقم 1079. وفيه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حديث 1080. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. حديث 1082. وفيه حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال: وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. حديث 1083. وفيه حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواج شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال: إن الشهر 29. حديث 1084. حدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 20، فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حديث 1086. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة. حديث 1087. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وابن أبي حرملة عن كُريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام،

حديث 1128، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي شعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. حديث 1133، وفيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. حديث 1134، وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني حدثنا ابن ابي مريم حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا اسماعيل بن اميه انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول سمعت رسول الله سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قال يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 1140، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث 1141، وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حديث 1142، وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأوس ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منن أيام أكل وشرب. حديث 1143، حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وطوف البيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. حديث 1140، وحدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر ابو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مريم عن قال انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امراه فقالت اني تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت، قال فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال صومي عنها، قالت انها لم تحج قط فأحج عنها؟ قال حجي عنها. حديث 1150، حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر أبي شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. حديث 1154، وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم فانصرف إن أثر الماء والطين على جبهتي وأنفي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عبد الله بن نيس يقول 23. حديث 762. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال: ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. حديث 1170. وحدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال: حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وابن كيسان أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ حديث 1176. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب وإسحاق قال إسحاق: أخبرنا وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. حديث 1179. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجن عليني فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا. حديث 1183. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا روح ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل فقال: سمعته ثم انتهى. فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم عبد بن حميد كلاهما عن محمد بن ذكر قال: عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. حديث 1185. وحدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا ابو زميل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون: الا شريكا هو لك تملك وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. حديث 1188. وحدثني حرمات بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا قال حرمان أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. حديث 1191. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيب أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك. حديث 1194، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: أهدى الصعب بن جسام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال: لولا أن محرمون لقبلناه منك. حديث 1195، حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنه قال: قدم زيد بن ارقم فقال له عبد الله بن عباس تذكره كيف اخبرتني على لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: انا لا ناكله انا حرم. حديث 1197، حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابي قال: كنا مع طلحه بن عبيد الله ونحن حرم فاهدي له طير وطلحه راقد فمنا من اكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحه وفق من اكل وقال: اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 1204، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمضهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. حديث 1208، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وابو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. حديث 1209، حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن شيبة كلهم عن عبدة عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. حديث 1213، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: اقبلنا مهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد فاقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى اذا كنا بسرف عركات حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل منا من لم يكن معه، قال فقلنا حل ما لا قال حل كله، فوقعنا النساء وتطيرنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط، قد حل الناس ولم أحرم، قد أمطوا في البيت والناس يذهبون الحج الآن، فقال: هذا أمر كتبه الله لبنات آدم، اغتسلي ثم أهلي.